أصعب إحساس إنك تتاخد بدري ويتسرق حلمك وتشوف الناس تضحك لك كدب وهي بتضحك على ألمك. آه أصعب إحساس إنك تتاخد بدري ويتسرق حلمك. وتشوف الناس تضحك لك كدب وهي بتضحك على ألمك. الدنيا دي ما بتديش طيب، بالعكس تفرم وتدوس، والقوي بقى بس اللي شايب ده اللي ياخدهم تحت دروسه. حتى مين نصرك ومين